وقول سيدنا السؤدد هو الشرف والرئاسة والإمامة. ولا شك أن جميع أنواع السؤدد قد حازها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخلوق، وإلا فإن السيد على الكمال هو الله عز وجل. لكن كل سؤدد يمكن أن يكون في المخلوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حازه، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه.